إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أسباب الضلال في العالم الظلم، والظلم من طبائع الإنسان كما قال تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صفة الظلم والجهل ملازمة للإنسان، ولا يخرج عن ذلك إلا بالهدى والشرع والدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وإلا فالظلم أحيانا يكون طبيعة من شيم ومن طبائع هذا الإنسان، إن لم يخرج عنه بأن يهتدي بهدي الله تبارك وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أول الظلم وقع بين الإنسان وأخي الإنسان في ولدي آدم، قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال جل وعلا: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طوعت له نفسه، سهلت له نفسه قتل أخيه ظلما وعدوانا من غير أي جريرة، يعني لم يتجنى أخوه عليه بجناية ولا بجريرة ولا أتى عليه بإساءة، وإنما حدده هذا القاتل لمجرد أن تقبل الله تبارك وتعالى هديته وقربانه ولم يتقبل. قال جل وعلا: فقتله فأصبح من الخاسرين. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءكم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي في القتل من بني إسرائيل. كتب الله تبارك وتعالى من أجل ذلك، يقول الله من أجل ذلك، يعني من أجل أن الأخ يقتل أخاه ظلما وعدوانا بدون أي وجه من وجوه، يعني أن يحمله على قتله أو أن يسيء إليه إساءة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، كتب الله تبارك وتعالى القصاص. فالقصاص جعله الله تبارك وتعالى بين الناس لرفع الضرر، كما قال تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالله تبارك وتعالى أنزل الكتاب والميزان، الكتاب الهدى جنس الكتب المنزلة منه سبحانه وتعالى لتهدي الناس إلى الحق حتى لا يتضاربوا. وأنزل الله تبارك وتعالى الميزان، موازين العدل والحق التي هي مغروسة في الفطرة ويستطيع بها الناس أن يفرقوا بين ما هو ظلم وما ليس بظلم. ثم قال: وأنزلنا الحديث، وذلك للقصاص، ليكون هناك قصاص ويكون رجع للظالم. الظلم معنى كبير، وهو أكثر من تظالم الناس، ومن أعظم الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى، والشرك هو الظلم الأكبر كما قال تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أن أعظم وضع للأمر في غير محله وضع العبادة في غير محلها، فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فمن وضع العبادة وهي أشرف الأعمال لغيره، جعل الله جعل العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو أكبر غاية. وهذا الظلم الذي من جاء بشيء منه يوم القيامة فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الظلم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات عليه الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو ظلم من حيث أنه وضع للعبادة في غير محلها، وهذا من معاني الظلم، وكذلك هو أكبر ظلم للناس، لأن من معاني الظلم أن يظلم الإنسان نفسه، وكل معصية يعطاها العبد إنما يظلم أولا نفسه، لأن جريرة العمل المخالف جريرة المعصية تعود على الإنسان، يعني جريرتها ونتيجتها، ما نتيجة المعصية؟ أول جريرة تقع على الإنسان، فتقع عليه العقوبة في الدنيا، تقع عليه العقوبة في الآخرة، تقع عليه هو، فيكون قد ظلم نفسه، فيكون هذا أول ظلم اللي هو ظلم نفسه. والظلم من الغير، الله لا يظلم سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع، لأن الله تبارك وتعالى فوق نفع العباد وضرهم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فترفعوني. من أشرك بالله تبارك وتعالى إنما يكون شركه وظلمه هنا واقعا على نفسه وليس واقعا على الله تبارك وتعالى، وذلك أن الجريرة ونهاية الشرك إنما تقع على المشرك، والله تبارك وتعالى لا يضره كفر الكافرين ولا يعني ظلم الظالمين ولا معصية العاصين، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فكل معصية يعطى بها العبد ربه سبحانه وتعالى إنما يظلم فيها نفسه ولا يظلم ربه، وإنما يظلم نفسه بمعصيته الله تبارك وتعالى، لأن جريرته يعني على نفسه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. فكسب الإنسان وجريرة هذه الظلم لنفسه. أما بالنسبة للعباد ممكن يقع الظلم من العباد على العباد، وهذا الذي قد حرمه الله تبارك وتعالى، وهذا الدرجة الثانية من الظلم، وفيه يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أن يظلم أحد من خلقه سبحانه وتعالى، وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، جعلته أي الظلم بينكم محرما فلا تظالم. فنهى الله تبارك وتعالى عباده أن يظلم يعني أحدهم أخاه، وأخبر أن هذا الظلم هو من الحقوق التي لا يغفرها الله تبارك وتعالى للعبد إلا بإرجاع الحق إلى أصحابه. فإن الظلم إذا كان في حق الله تبارك وتعالى فإن الله قد يتجاوز عنه سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والمغفرة إليه سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان الظلم في حقوق العباد فلا بد فيه من حقان، الحق الأول حق الله الذي نهى عن الظلم ولا بد من التوبة إليه، ثم الحق الثاني حق العبد الذي وقع عليه الظلم لا بد من رد المظلمة إلى صاحبه أو أن يتسامح منه أو أن يعني يستعفيه في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه يا أيها الناس من كان يعني عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال إذا عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال، يعني وقع في عرضه أو أخذ من ماله، قال فليتحلل منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل ما يكون هناك التقاط يوم القيامة بغير الدنانير والدراهم. قال النبي إنما هي الحسنة والسيئة، يعني التقاط الناس بالحسنات والسيئة، فمن كان له حسنات أخذ من حسناته لمن ظلمه للذين ظلموا، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أكبر ظلم من العبد لأخيه العبد أكبر، وهذا أكبر عدوان، وهذا الله تبارك وتعالى قد جعل فيه أكبر عقوبة. لا عقوبة بعد الشرك أكبر من قتل النفس، كما قال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه أكبر عقوبة، فإن الله تبارك وتعالى توعده بالنار التي يكون خالدا فيها، وتوعده كذلك بالغضب: غضب الله عليه واللعنة ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني من العذابات التي تكون من النار وغيرها عياذا بالله. هذا أكبر عقوبة، ولذلك يعني اتفق أهل العلم وأجمعوا على أنه ليس بعد الشرك من عقوبة أكبر من قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها. فهذا أكبر ظلم، هذا أكبر ظلم ممكن أن يظلم به يعني العبد العبد. وأما ما دون ذلك فإنه تبقى كل المظالم إلى الغمزة واللمزة والهمزة والغيبة، كل هذا داخل في معاني الظلم، ولا بد أن يؤديه الإنسان لغيره. إن لم يؤديه في الدنيا ويستعفيه ويتحلل منه في الدنيا فلا بد أن يأخذه في الآخرة. ومن أعظم الظلم كذلك بعد قتل النفس ظلم الأرض، كما في حديث الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لأحد الصحابة، قالت له: اتق الأرض، اتق الأرض، يعني إياك أن تظلم في الأرض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب شبرا من الأرض طوبقه من سبع أراضين يوم القيامة. يعني من أخذ من أخيه المسلم غصبا شبر واحد من الأرض، يقول النبي طوبقه يعني يوم القيامة يطوق بهذا الذي أخذه إلى سبع أراضين يوم القيامة. فلذلك قالت عائشة، قالت: اتق الأرض، يعني إياك أن تظلم، يعني ظلم الأرض تقول ظلم صعب، يعني ممكن تأخذ مال، ممكن تأخذ ثوب، ممكن تغتصب فيه، لكن ظلم الأرض قالت إن النبي قال فيه إنه يطوق يوم القيامة من سبع أراض إلى سبع أراضين يوم القيامة. فهذه عقوبة من عقوبة الظالم. أقول بأن الله تبارك وتعالى لمكافحة هذا الظلم ولإقامة الناس في العدل، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل كل قوانين العدل من عنده سبحانه وتعالى، التشريع المحكم من عنده سبحانه وتعالى ليقوم الناس بالعدل. فلم يترك الله تبارك وتعالى عقدا من العقود وأمر من الأمور إلا بين فيه يعني حكمه سبحانه وتعالى حتى لا يكون ظلم. فعقد الزواج وهي من أعظم العقود بين الناس، الله تبارك وتعالى أقامها ووضع فيها يعني الحقوق لكل من الزوج والزوجة والواجبات بالتفصيل حتى لا يقع ظلم بين الزوج وزوجته، بين الرجل والمرأة. عقد الشراء، عقد الإيجار، كل عقود التعامل بين الناس قد وضع الله تبارك وتعالى يعني أمرها وأحكمها سبحانه وتعالى حتى لا يقع ظلم بين العباد. العقد بين الحاكم والمحكوم، ما الذي على الحاكم نحو الناس وما الذي على المحكومين نحوه، فالله تبارك وتعالى قد أحكمه كما قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعيم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فأمر سبحانه وتعالى بأداء الأمانات إلى أهلها، وأعظم أمانة أمانة الحكم ينبغي أن تؤدى إلى أهلها من أهل الدين والعدل. ثم أمر الحكام بأن يعدلوا، قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، يعني نعم ما يعظكم الله تبارك وتعالى به من حكم. فكل حكم يحكم به الله ويأمر به إنما هو حكم حسن منه سبحانه وتعالى، نعمة لتحسين الأمر، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فكل العقود، الشاهد أن كل العقود التي تكون بين الناس بين اثنين فأكثر، كلها قد أحكمها الله تبارك وتعالى وبين فيها وأنزل هذا الهدى من عنده سبحانه وتعالى حتى يعرف الناس قوانين العدل وما العدل وما الظلم. قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالدلائل الواضحات على صدقهم. قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالكتاب الهادي والميزان، موازين الحق في الكتاب، وكذلك موازين الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها للتمييز بين ما هو داخل في معنى العدل وما هو داخل في معنى الظلم. فهذا أولا، هذا أولا ما أنزله الله تبارك وتعالى. ثم أنزل الله تبارك وتعالى الحدود، الحدود التي بها يمنع الظلم. فإن القتل ظلم، والسرقة ظلم، والزنا ظلم، وكل الجرائم التي شرع الله تبارك وتعالى فيها حدا من الحدود هي من المظالم ومن القبائح. لذلك وضع الله تبارك وتعالى فيها حدود ليرتدع أهل الظلم عن ظلمهم وليقوم العدل بين الناس. ثم من ذلك أن الله تبارك وتعالى شرع للمظلوم أن ينتصر من ظالم ومدح من يفعل هذا، كما قال تبارك وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، من مدح أهل الإيمان والذين إذا أصابهم البغي، يعني إذا وقع عليهم الظلم هم ينتصرون يعني من ظالمين. ثم قال جل وعلا جزاء سيئة سيئة مثلها، يعني أن الانتصار من الظالم إنما هو بأخذ الحق فقط وبعدم العدوان ورد الظلم بمظلمة أخرى، لا يرد كما يقال الكيل بكيلين، وإنما يأخذ حقه من ظالمه ويرد الظلم بمظلمة أو بسوء تجاوزا يسمى سوء وسيئة، لكن رد الظلم ليس سوءا وإنما هو من العدل كما قال جل وعلا هنا وجزاء سيئة سيئة مثلها. سميت سيئة ليس من باب أنها يعني هي سيئة وصاحبها مأزور عليها، ولكن من باب أنه رد هذا الأمر السيء والتعدي برد مثله حتى يرتجع الضال. ثم قال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني عند أهل العفو، عند إذا استحق الأمر العفو وكان العفو خيرا من أخذ الحق فهذا أجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ثم قال جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. من انتصر يعني من ظالمه بعد أن ظلم فما عليه من سبيل، يعني لا يجوز مؤاخذته، يعني لا يجوز مؤاخذة من أخذ حقه من ظالم. فإذا أخذ الحق من الظالم ورد السيئة بالسيئة فلا سبيل عليه، لا سبيل لمؤاخذته لا في الدنيا وكذلك لا يأخذه الله تبارك وتعالى في الآخرة. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه، يعني انتصر لنفسه وأخذ حقه بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل، سبيل المؤاخذة لا عند الله يوم القيامة، ولا كذلك لا يجوز مؤاخذتهم في الدنيا. فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يعني إنما السبيل سبيل المؤاخذة أن يؤاخذهم الله عز وجل يوم القيامة لأهل الظلم الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم عند الله تبارك وتعالى. الشاهد أن من وسائل مكافحة الظلم في الأرض أن الله تبارك وتعالى شرع للمظلوم أن ينتصر من ظالم، أن ينتصر من ظالمه بأخذ الحق منه، وسواء كان هذا الحق حق معنوي كان سبه أو شتمه أو حق مادي بأن اغتصب ماله أو أرضه أو عرضه فله أن ينتصر بهذا. وأما في العرض فإن الله تبارك وتعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميع عليم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول بالشتم والسب ونحو ذلك إلا من ظلم، يعني إلا من ظلم فإن الله تبارك وتعالى يعني قد سمح له بأن ينال من ظالم، أن ينال من ظالمه كلاما فيسبه بمثل ما سبه أو ينتقم منه بمثل ما اعتدى عليه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى شرع لعباده يعني رد الظلم من باب يعني مكافأة، يعني الظلم في النفس حتى لا يتظالم الناس. فإذا عندنا الآن أمران، الأمر الأول التشريع الهادي، التشريع الذي هدى الله تبارك وتعالى به العباد إلى نظام الحق ليتبعوه، ثم الأمر الآخر أن الله تبارك وتعالى شرع للمظلوم أن يأخذ حقه من ظالمه لردع هذا الظلم ولمحدودية يعني الشر حتى لا يحد الشر. وذلك أن الظالم إذا ظلم ثم تعدى وظلم ثم تعدى وظلم ثم رأى أنه لا أحد يمنعه عن ظلمه تمادى في هذا، وربما يعني وصل إلى بعده إلى يعني أمور أبعد. ولذلك شرع الله تبارك وتعالى الحدود والقصاص لهذا الله. قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني من أجل أن الأخ ممكن أن يعتدي على أخيه، فإن أحد ابني آدم قتل أحدهما أخاه ظلما وعدوانا. وليس في الأرض يعني إخوة إلا هم، ما في أخوان في الأرض كليا. يعني كان ينبغي لهذا القاتل الأول أن يراعي أن الأرض خالية، ما في ليس في هذه الأرض كلها إلا هو أخوه فقط، فأن يقتله عدوانا وظلما ليخرج الأمر له، هذا أمر في غاية الفضاحة، وأن هذا من الإنسان. لذلك شرع الله تبارك وتعالى يعني امتصاص في هذا ردعا يعني للظالم عن ظلمه. قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية. إذن هذا مكافحة الظلم بالحدود الرابعة. ثم إذا لم يكن هناك الحد الرابع فأخذ المظلوم حقه من ظالمه ليرتدع هذا الظالم عن ظلمه. والله تبارك وتعالى أمر المظلوم إذا أخذ حقه من ظالمه ألا يتعدى، ألا يتعدى فيكون ظالم هو، لا يعالج الظلم بظلم، وإنما يعالج الظلم بعدل. هذا من باب إن كان منكر فيعالج بعدل ولا يعالج بظلم. ثم إن كان هناك المجال العفو والمغفرة فإن العفو والمغفرة الله تبارك وتعالى قد جعل حقها عنده سبحانه وتعالى، جعل حق العافي من يعفو عن من ظلمه جعل حقه عنه. قال: ومن عفى يعني عن ظالمه فأجره على الله. فأجر العافي على الله تبارك وتعالى إذا جعل أجره يعني إذا جعل يعني مظلمته لله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا هو الكفيل بأن يجازيه ويجزيه عن يعني عفوه عن من ظلمه. الشاهد هو الظلم باب عظيم، وهو هذا من أكبر أسباب الضلال في العالم، يعني أكبر أسباب الضلال في العالم بداية من ولدي آدم إلى اليوم. هذا أكبر ضلال في الناس هو الظلم. هذا طبيعة كثرة، إن لم يخرج الإنسان يعني عن هذه يعني الطبيعة بأن يلتزم الهداية من الله تبارك وتعالى ويوقف نفسه عند يعني حد ما شرعه الله تبارك وتعالى عباده ويتورع عن أعراض الناس وعن أموالهم وعن دمائهم، فهذا لا شك أنه يقع في الظلم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم يعني من خطبته الجامعة للمسلمين في يوم الحج الأكبر، قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحتره بحسب به من الشر أن يحتر أخاه المسلم. كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فجعل يعني حرمة المسلم عن المسلم حرمة عظيمة. قال: أي بلد هذا؟ يقول: سكتنا، ظننا أن النبي سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة الحرام؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: أي شهر هذا؟ يقول: سكتنا، قلنا الله ورسوله أعلم. قال: أليس يعني ذي الحجة الشهر الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي يوم هذا؟ يقول: سكتنا، ظن النبي. قال: ليس هو الحج الأكبر؟ ثم قال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يوم الحج الأكبر، في شهركم هذا، في الحجة، في بلدكم هذا مكة، يعني هذه الأمور حرمها الله تبارك وتعالى واستقر تحريمها حتى عند عرب الجاهلية الجاهليين، وجاء الإسلام شدة الحرمة فيها، فقال دم المسلم وعز المسلم ومال المسلم أشد حرمة من حرمة البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام. قال هذه مثل هذا، بل جعل النبي صلوات الله وسلامه عليه حرمة المسلم أعظم من حرمة الكافر، وأن حرمته عظيمة عند الله، وبين الله تبارك وتعالى هذا الأمر، فقال لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد المؤمن، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد المؤمن. والنبي يقول في قمة الحديث، يقول الله تبارك وتعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي من أخذي أو من قصد روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فالله يكره مساءة المؤمن بقبض روحه، وإن كانت روحه لا بد أن تقبض حتى يلقى الله تبارك وتعالى وحتى يذهب يعني إلى الفوز والنعيم، لكن مع هذا فإن الله تبارك وتعالى يكره مساءة العبد المؤمن حتى فيما قدره من الموت. فكيف بمن يعتدي يعني على حرمة مؤمن بقتله؟ هذا أمر فظيع، أمر عظيم، ثواب السماوات والأرض عند الله أكبر منها. وما دون القتل لا شك أن الله تبارك وتعالى يعني لابد يأخذ لي يعني المظلوم حقه حتى بالغمزة وباللمزة وبالهمزة وبالكلمة. فقد حرم الله تبارك وتعالى كل أنواع الظلم، غمزا لمزا غيبة. الغيبة جاءت فيها هذه الأحاديث الكثيرة، وجاءت فيها هذه الآيات المنكرة، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا في تحسسوا وتجسسوا، هذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان في مجلس في البصرة، فقيل له إن ها هنا رجلا يعني يرفع يعني الأخبار للسلطان. قال له: في رجل في المجلس جاسوس يعني يرفع الأخبار للسلطان. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة النمام. والنمام هو الذي ينم الحديث، يعني يسمع الحديث من الناس فينمه. فقال: سمعت رسول الله يقول: لا يدخل الجنة النمام. فلا شك أن أي نوع من ظلم المسلم لأخيه المسلم محاسب عليه، محاسب عليه، لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة نمام. والنمام إنما هو قد آذى يعني مسلما. فلا شك أي شيء من أنواع الظلم، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تتابروا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. مجرد أن تحتقر مسلم ولو كفر، يعني إذا احتقرت وظهرت شأنه قلت شنو هذا؟ هذا فلان كذا، أو بالجنسية كذا، أو ماله كذا، أو أنه كذا، احتقار له بالقلب، أو احتقار هذا احتقار بالقلب وبالشتان، أو باليد، أو باليد أنه صغير أو طويل أو غيره، أو أعمى أو أعرج أو نحو ذلك، احتقار المسلم بأي صورة من صور الاحتقار له يكون بحسب امرئ من الشر، يعني فيه شرا وعذابا يعذب به أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الظلم معنى كبير، وهذا المعنى هو أكبر أسباب الضلال في العالم. ما في ضلال في العالم يعني إلا وسببه الظلم، هذا سببه الظلم. يبدأ الإنسان بظلم نفسه بمعصية ربه سبحانه وتعالى، وأعظم هذه المعاصي الشرك، ثم من تعدى على الآخرين فلا شك أنه هذا من تعدى على الآخرين فإنه عقوبته إلى الله تبارك وتعالى. والتعدي ليس على البشر فقط، بل حتى على الحيوان والنبات، بل حتى على الحيوان والنبات، فإن من ظلم ولو ظلم هرة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ودخلت امرأة للنار في هرة حبستها حتى مات الجوع، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذه دخلت النار فيها، ويقول النبي: في هذه التي دخلت النار في الهرة، الله أرى النبي هذه المرأة، يقول: دخلت النار فوجدت فيها امرأة حميرية تخمشها هرة، وهرة تخمشها، يعني هذا الهرة في النار وهي تخمش وجهها. فلما سئل عن شأن هذه المرأة التي في النار على هذه النهر، قال هذه امرأة حبست هرة ظلمتها فلم تطعمها، يعني إن حبستها ولم تتركها، فكان هذه عقوبتها في النار، عقوبة عظيمة جدا للظلم. لكن هذا الظلم واقع على هذا الحيوان الضعيف، فكيف إذا كان الإنسان المكرم عند الله تبارك وتعالى المؤمن الذي زوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة الدم؟ فليتقي العبد ربه سبحانه وتعالى، وليعلم أنه مسؤول عن كل عمله، مسؤول عن كل عمله، وأن أي جريمة يرتكبها فيأتي بها يوم القيامة، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله بكل شيء عليم. استغفر الله ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن السعيد يوم القيامة من يأتي ولا يطالبه أحد بمظلم، يعني إذا استطاع إنسان أن يأتي يوم القيامة وليس هناك إنسان يطالبه بمظلمة، هذا هو السعيد الحق اللي ما وراه مطالب. أما كل من أتى يوم القيامة وراه مطالبين، يعني وراه ناس يطلبونه، هذا يطلبه مال، وهذا يطلبه في عرض، وهذا يطلبه في دم، وهذا يطلبه في هذا، يبقى وراه ناس يعني دي. وراه أمر سيوقف بين يدي الله تبارك وتعالى، لابد ليعطيهم حقوقهم، لابد من أن يوقف لهم فيعطيهم حقوقهم. ومن أكبر ظلم ما ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يتعرض مسلم لنساء المجاهد في سبيل الله. قال من يعني خلف مجاهدا بشر في أهله فإن الله ينصبه له يوم القيامة ويقول له خذ ما شئت منه. هذا ينصبه الله لهذا الظالم الذي اعتدى على أهل، يعني رجل يجاهد في سبيل الله فيقال له خذ ما شئت منه، خذ ما شئت من دينه، فيهدر يعني حقه يوم القيامة، وذلك لأنه ظلم ظلما عظيما. فالظلم كذلك درجات، الظلم درجات، ظلم يعني من ظلم وليا لله تبارك وتعالى، فهذا فيه الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. فمن عاد ولي الله تبارك وتعالى يقول الله فقد آذنته بالمحاربة، يعني أعلنته أني حربت عليه. فليتقي العبد ربه سبحانه وتعالى وليأخذ حقوق الناس بعين الاعتبار، وليمنع نفسه من الظلم، فإنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ومسؤول عن كل عمله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجنبنا الظلم صغيره وكبيره. استغفر الله ولكم من كل ذنب تستغفرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واقول